الله. هذا أيضا سلمك الله كتاب على اسمه، اسمه الغاية، غاية حقيقة في بالذات في فقه الشافعية، وهو كتاب اختصر فيه كتابا عظيما جليلا، كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمة الله عليه، كتاب رأس في الباب في عند الشافعية. المعول عليه كان حتى بعد ذلك لما جاء الشيخان النووي وسلمك الله الرافعي، عولوا على هذا الكتاب وانطلقوا منه، وكانت لهم اختيارات طبعا كما هو معروف، لكن هذا الكتاب لما وصل للإمام العز بن عبد السلام طار به فرحا، وأخذ ويكرر قراءته عدد من المرات، ومن حبه لقراءته وتكراره وتلذذه بذلك ربما قرأ الكتاب في 3 أيام مع أنه 20 مجلد تبارك الله. في 3 أيام. هذا بعض الأخوة اللي يقول كيف تقرأ بسرعة، أخذ 20 مجلد يقرأ في 3 أيام، كيف هذا الكلام؟ حتى بعضهم ترى كان يستكثر أو يستبعد مثل هذا، أنه كيف يقرأ 3 أيام، فسألوا بعض الأئمة فكان بعضهم يقول وأنا قرأته في كذا يعني يذكرون أنفسهم كانوا يقرؤون مثل هذه القراءة لكثير من المجلدات في الأوقات اليسيرة. المقصود أنه من ولعه بهذا الكتاب وتكراره له ومحبته عرف مداخله ومخارجه وألفاظه وغاص فيه، فوجد أنه يحتاج إلى كثير من التهذيب، فاختصره العز بن عبد السلام رحمة الله عليه في هذا الكتاب وسماه الغاية في اختصار النهاية، النهاية اللي هو نهاية المطلب الجويني، وسماه الغاية يعني هذا هو أحسن مختصر، لأنه نهاية المطلب له أكثر من مختصر تراه، لكن هذا الكتاب المختصر الغاية هو طبعا من تأليف الإمام رحمة الله عليه سلطان العلماء الملقب به، حتى لا يعرف هذا اللقب لغيره، العز بن عبد السلام رحمة الله عليه المتوفى عام 660 للهجرة. طبعا هذا الكتاب النفيس لأول مرة يطبع بهذا التحقيق الرائع جدا الذي قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إياد بن خالد الطباع العزي السلطاني. العزي السلطاني هذا من عندي أنا نسبة مهتم بكتب الشيخ لأنه مهتم بالعز، العزي من العز والسلطاني من سلطان العلماء. الرجل الشيخ إياد الطباع وفقه الله بذل يعني حياته أكثر من ربع قرن وهو يشتغل فقط على كتب العز بن عبد السلام، يعني هو يقول أنه من 1405 تقريبا أو أكثر وهو يجمع في كتب العز بن عبد السلام، ما يقول حتى لا أسمع شيء في العالم ظهر من كتب أو نسخ لو أجزاء للعز بن عبد السلام إلا ويأخذها ويقتنيها، وأخرج عددا ترى من هذه الكتب وفقه الله وتولاها، طبعا هذا أوسحها على الإطلاق، هو أو أوسع كتب العز بن عبد السلام التي اشتغل عليها الدكتور إياد الطباع وشيخ إياد الطباع هو هذا الكتاب، وفقه الله عسى بس التسميات تعجب الشيخ ينبسط منها. طبعا الكتاب صدر في 10 مجلدات كما ترى وهو لأول مرة يصدر، والكتاب من منشورات من إصدارات وزارة الأوقاف بقطر، وقد قام على طباعته دار النوادر المعروفة بإخراجها المتميز. طبعا هو جمع نسخ نفيسة وعتيقة، والكتاب كامل إلا مواضع يسيرة، هو ذكر في المقدمة أنه ما وجد ما يشد هذا الخلل، لكن هذا ليس يعني لا يعني ترك الكتاب، لأن مواضع الخلل القليلة أو غير موجودة ماذا يفعل؟ يخرج الكتاب وينتفع به. وقام وكتب مقدمة مسهبة جدا ومطولة في ترجمة العز بن عبد السلام فيها ما ليس في الكتب المفردة في ترجمته، ولهذا أنا أنصح إذا من أراد أن يقف على بعض ثنايا الترجمة التي تكون من نوادر الترجمة ومن فائت الترجمة لبقية من ترجم له يرجع لمثل هذه الترجمة. الرجل محب يعني هو أعطاه كليته، يعني العز بن عبد السلام طول حياته يعني يعمل على كتبه ووفقه الله. وطبعا الشيخ إياد الطباع من المعروفين المجودين لأعمالهم وتحقيقاتهم، وأنا أنصح بكتبه لأنه رجل مجود وفقه الله، والحمد لله أنه مثل هذا الكتاب تولاه هو لأنه هو أهل لذلك وفقه الله. هذا الكتاب نحن قلنا في 10 مجلدات.